السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي جعل هذا القرآن هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا كتاب الله عز وجل هو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، لعلنا نعيش وإياكم في ظل هذا الملتقى المبارك، ملتقى متدبر مع سورة عظيمة تمثل إعجاز القرآن العظيم، لنعلم أن كتاب الله تعالى هو الكتاب الخالد الكامل، والكتاب الذي لن يصلح العالم إلا به، ولن تهتدي الأمة، ولن تبلغ سبيلا من العز والتمكين والاستقرار في جميع شؤونها إلا بهذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. فما أعظم أيها الأحبة أن نعي ونعلم عظمة هذا القرآن الكريم وأثره في هذه الأمة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. أيها الأحبة، أيها المتدبرون الذين أتيتم إلى هذا الملتقى المبارك تسعون لتحقيق شعيرة من شعائر هذا الكتاب العظيم، وهي شعيرة التدبر. وما أعظمها من شعيرة! هذه الشعيرة أيها الأحبة التي والله من عاشها سيجد مع القرآن حياة أخرى بلا شك ولا مبالغة، سيعيش عيشة هنية، والله سيعيش في سياحة، وسيعيش في سعادة، وسيعيش في راحة نفسية لا يذوقها أحد من أهل الأرض. نعم أيها الأحبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأعظم ذكر الله تعالى كتابه. أيها الأحبة، دعونا في خلال هذه الدقائق أن نعيش مع سورة عظيمة. سمعنا آيات منها في صلاة العشاء، والتي نسميها فسطاط القرآن. فسطاط القرآن هي سورة البقرة. ولماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟ لأن الفسطاط هو الخيمة العظيمة البهيجة التي قد ارتفع إقامتها، ولها من المنظر أو لها من الحجم والمساحة ما شملت فيه مكانا واسعا. فكأن التسمية بسورة البقرة بسورة الفسطاط أنها جمعت كليات الشريعة. والعجيب يا أخوان الكرام أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الذي قد بلغ مبلغا عظيما في تدبر كتاب الله عز وجل وفهمه، قد اختصر لنا هذه السورة في سطر واحد. عجيب هذا الإمام العظيم. يقول: وقد ذكرت في مواضع، ليس في موضع واحد، ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه السورة من أصول العلم وقواعد الدين. من أصول العلم وقواعد الدين. أيها الأحبة، قد نستعرض هذا القول فنقول كل القرآن في أصول العلم وقواعد الدين، لكنه رحمه الله قد عاش مع هذه السورة عيشا واسعا، استطاع أن يجعلها أمامه في سطر واحد. والعجيب يا أخواني من عظمة هذه السورة العظيمة أنها قد استغرق نزولها كم سنة؟ 10 سنوات. فأول ما نزل من المدينة في المدينة بعد الهجرة من سورة البقرة، وآخر آية نزلت في المدينة من سورة البقرة. إذن هي قد استغرقت 10 سنوات، أي الفترة المدنية كلها، ولا يعني استغراقها العشرة في الفترة المدنية أنه لا ينزل غير لم ينزل غيرها، بلى قد نزل سور عظيمة وكثيرة منها آل عمران والنساء والمائدة وغيرها، لكن القرآن ينزل منجما فينزل بحسب الأحداث، فهذه السورة استغرق نزولها وأحداثها هذه السنين. ما السر يا إخواني ترى؟ ما السر يا ترى في استغراقها هذا النزول؟ لأنها أيها الأحبة تهدف إلى أو تعالج قضية عظيمة في الدولة الإسلامية الأولى، هذا الذي يريد أن نصل إليه، لنعيش في ظلال هذه القضية مع السورة كلها، لنعرف إخواني الكرام كيف أن هذه السورة بموضوعاتها المشتتة المتعددة وقضاياها المختلفة كلها تعالج قضية واحدة. عجيب، كيف سورة بهذه الطول تعالج قضية واحدة؟ نعم، وهذا من أسرار القرآن وإعجازه، وهذه من بلاغة القرآن وكماله. فتأملوا معي أيها الأحبة، ولعلكم تأخذون مصحفا من أراد أن يتدبر معي هذه السورة. نقول وبالله التوفيق، أولا نعرف جميعا أيها الأحبة فضل هذه السورة، وأنها سنام القرآن وفسطاط القرآن، وأنها السورة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها أمرا، تعلموا سورة البقرة، وفي رواية تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإن أخذها بركة، أخذ هذه السورة بركة، يعني من استطاع أن يأخذ هذه السورة فقط لكفى، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة وغيرهم من أرباب وأصناف وأحزاب المذاهب المختلفة والمفسدين في الأرض ومنهم المنافقون. هذه السورة أيها الحبة سورة والله عظيمة، تأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين عملوا به، ليس الذين قرأوه، وإنما الذين عملوا به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. فما أعظم هذه السورة التي يوم القيامة تقدم القرآن وتقدم أصحاب القرآن، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وكأنهما غيايتان أو غمامتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لن أستطرد أيها الأحبة في فضائل السورة، لأني أريد أن أعيش وإياكم رحلة ماتعة بإذن الله تعالى في سياق هذه السورة. أولا إخواني الكرام، عن ماذا تتحدث السورة؟ يعني ما هي القضية العظيمة التي تعالجها؟ هذا القرآن يا إخواني لو اتخذناه منهجا والله لعشنا في كل كمال. هذه السورة أيها الأحبة تعالج قضية الأمة المسلمة في بداية تأسيسها، وكأنها بكل باختصار في إعداد الأمة للخلافة، إعداد الأمة المحمدية للخلافة، وتكليفها بالشريعة وأمرها بالتبليغ. هذه باختصار عما تتحدث عنه هذه السورة. أرجو أن تركزوا معي في هذه الكلمة، لأنها سيتبعها سياق نسترسل فيه في ذكر الآيات مستدلين على ذلك. إعداد الأمة المحمدية للخلافة في الأرض، وتكليفها بالشريعة وأمانة الله عز وجل في الأرض، وأمرها بالتبليغ ونشر دين الله عز وجل. تأملوا معي يا رعاكم الله في هذه السورة آية عظيمة تدل على هذا المقصد العظيم، آية أو جزء من آية لعلكم تكتشفونها إذا وصلنا إليها. نسأل أولا إخوان الكرام، بماذا افتتح الله هذه السورة؟ افتتح الله هذه السورة بآية أو آية بآيتين هما أعظم آيتين جاء فيهما وصف القرآن العظيم. افتتح الله هذه السورة بآيتين هما أعظم آيتين جاء فيهما وصف القرآن العظيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر. والله يا إخواني إن هذه الآية، الآية العظيمة وهاتان الآيتان فيهما من وصف القرآن من الكمال الذي بلغ وجوه الكمال كله. تأملوا معي، هاتان الآيتان قد اشتملت على خمسة أوصاف من أوصاف القرآن الدالة على كماله. ولو كان الوقت معنا لجعلنا الأمر فيه تدبر وفيه مدارسة وهو أفضل، لكن الوقت ضيق. هذه هاتان الآيتان اشتملت على خمسة أوصاف. الوصف الأول كمال القرآن في التحدي في إعجازه. ما هي الآية؟ ألف لام ميم. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى ما من سورة افتتحت بالحروف المقطعة إلا وجاء بعدها أو جاء في ضمنها الانتصار للقرآن الكريم. وهذه قاعدة مهمة لأهل القرآن، ما من سورة افتتحت بالحروف المقطعة إلا وجاء فيها الانتصار في القرآن العظيم في أولها أو في آخرها. هذا لعله ليس مضطردا 100%، لكن كسورة العنكبوت ربما لم يأتي فيها ذلك، لكن في ثناياها. هذا كمال الإعجاز. بعد ذلك كمال المنزلة، كمال المنزلة والعلو. ما الذي تشير إليه في هذه الآية، هاتان الآيتان؟ ما هي الكلمة؟ ذلك. ولم يقل هذا، ألف لام ميم، ما لم يقل هذا الكتاب، قال ذلك. وذلك دلالة على بعد منزلته. ما رأيكم لو قال رجل، لو قلتم ذلك الرجل أو هذا الرجل؟ لا شك أنك تشير بقولك ذلك إلى بعد منزلته وعلوه في الرجولة. فقول الله عز وجل وكلامه الأعلى ذلك تشير إلى علو منزلته. والقرآن هو أعلى كتاب وأعلى كلام ولا شك في ذلك. والوصف الثالث هو كمال المضمون، كل شيء فيه كمال مضمونه، ما ترك الله فيه شيء إلا ما ترك الله شيء إلا وفيه دلالة عليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. أليس ذلك دليل؟ الكتاب الألف واللام دل على الاستغراق، يعني دلت على جميع معاني الكتاب وتضمنه لجميع الكتب السماوية. إذن هذا الوصف الثالث. الوصف الرابع كماله في سلامته من النقص والقصور والريب والشك. ليس هناك كتاب على وجه الأرض ليس فيه نقص قصور ككتاب الله عز وجل، كتب الله جميعا، لكن هذا الكتاب أكملها لا ريب فيه. وتأملوا إخواني، لم يقل لا شك فيه، قال لا ريب. والريب أدق من الشك، لأن الريب يشمل الشك والقلق والخوف والاضطراب أو أدنى من ذلك. ثم يأتي الوصف الخامس وهو أعظمها أو من أعظمها، وهو كمال مقصده. لماذا أنزل هذا القرآن؟ لهداية الناس، هدى للمتقين. إذن انظروا وتأملوا وتدبروا إخواني هذا الافتتاح العظيم لهذه السورة بإثبات عظمة القرآن الذي هو مصدر هذه الأمة وكتابها. فلا بد أن أول ما يحتاج الأمر إلى إثبات المصدر في كماله واستحقاقه وكمال مضمونه وكمال مقصده. ثم بعد ذلك إخواني ذكر أصناف الناس بالقرآن ومواقفهم بالقرآن، فذكر المتقين ولم يقل المؤمنين، لأن الأمر يتعلق إشارة إلى من الذي ينتفع بالقرآن. هم المتقون، يعني الذين جردوا قلوبهم من أسباب من موانع الانتفاع من الكبر والمعاصي والغفلة والتكذيب وغير ذلك، وحلوها بأسباب الانتفاع من الإخلاص والإقبال والرغبة والصدق وحضور القلب إلى غير ذلك. هذا معنى المتقين. إذن هو هدى للمتقين الذين حققوا أسباب الانتفاع وتجردوا من أسباب عدم الانتفاع. ثم بعد ذلك ذكر أصناف المتقين ولا نريد أن نفصل فيها. ثم ذكر بعد ذلك أصناف الصنف الثاني صنف الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي الذين كفروا بهذا القرآن وأصروا وعاندوا لا يمكن أن ينتفعوا بالقرآن. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل لكتابه لا يمكن أن ينتفع. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الفضلاء جاء الحديث عن صنف ثالث وأطال فيه وهم المنافقون. ولماذا أطال فيه؟ لأن السورة نزلت لإعداد الأمة المسلمة، لاحظوا، ولا بد في إعداد الأمة المسلمة أن تحذر من أعظم أعدائها. فمن أعظم أعداء هذه الأمة المحمدية الصنفان، أطالت السورة في تقريرهما. الطائفة الأولى هم المنافقون، وذكر الله عز وجل من أوصافهم 10، وقرر الله تعالى في ذلك أصناف، والله لو استعرضناها لوجدناها إخوة الكرام كأنها تصف حال المنافقين اليوم. ومن أبرزها قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تحدثوا في الناس إفسادا في دين الله عز وجل فتشتت الناس عن دين الله تعالى وتثير الشبهات والشهوات وتصرف الناس بما لديكم من لسان ووسائل أخرى، قالوا إنما نحن مصلحون، نريد أن نحقق للمجتمع تقدما وإصلاحا وتفكيرا ورقيا نصعد به إلى مرتبة الدول المتقدمة. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذكر المنافقين وأطال ومثلهم بمثالين، المثل المائي والمثل الناري، وقرره ابن القيم تقريرا عجيبا أنصحكم بقراءته. بعد ذلك جاء أول أمر في القرآن الكريم. ما هو أول أمر؟ الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فجمع الأصناف كلها، انظروا، جمع الأصناف الثلاثة بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قرر هذه الدعوة بما يوجبها من استحقاق الله عز وجل للربوبية في، وأثبت بذلك أيضا خلال هذه الدعوة كمال القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إلى آخر الآيات. ثم ذكر وعيد الكافرين، ثم ذكر وعيد المؤمنين. وفي ذكر وعيد المؤمنين هذه الكلمة، هذه الآيات من أبرز الآيات التي جاءت في وصف وعيد المؤمنين بأقصر عبارة. لاحظوا قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ما معنى هذه الآية إخواني؟ ما معنى قوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل؟ هذا المعنى يا إخواني الكرام أن ثمرة الجنة بعكس ثمرة الدنيا. كيف ذلك؟ ثمرة الدنيا أنت إذا أكلت الفاكهة اليوم غدا ماذا سيكون طعمها؟ أجمل أو أقل؟ أقل. ثم بعد ذلك ربما لا تشتهيها. ثمرة الجنة إخواني الكرام، وهي معلومة مهمة، ثمرة الجنة في كل يوم تزداد لذة، في كل يوم، في كل يوم تزداد اللذة، لكن هي الشكل، هي الشكل، تأتيك الرمانة هي الرمانة فتقول هذا اللي رزقنا من قبل، فلماذا اختلف طعمه وزاد؟ فيقال كلوا، النوع نوع واحد واللون مختلف أو الطعم مختلف. فما أجمل هذه الحياة، كل يوم يزداد لذة، تصوروا هذا النعيم. وأهل الجنة في كل أسبوع يزدادون جمالا، في كل أسبوع يزداد أهل الجنة ونساؤهم جمالا، فإنهم يذهبون لرؤية ربهم يوم الجمعة فتهب عليهم ريح الشمال فيزدادون بها جمالا وبهاء حسنا وجمالا، فيذهبون إلى أهليهم، يرجعون إلى أهليهم وزوجاتهم من الحور العين فيقول أزواجهم لقد ازددتم والله بعدنا حسنا وجمالا، فيقول أزواجهم وأنتم والله أو بالعكس يقول هم تقول أزواجهم لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون هم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا في كل أسبوع. الله أكبر، ما أعظم هذا النعيم. ثم بعد ذلك أيها الحبة تأتي آيات في الرد على الطاعنين بهذا القرآن، يوم أن أعجزهم الله أرادوا أن يدخلوا عليه الشبه أو الشكوك من حيث أنه قالوا كيف يضرب الله في هذا القرآن البعوضة والحمار والذباب، أن لكتاب الله أن يكون ذلك، هذا كلامه. فقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي أن هذا كتاب الله عز وجل يضرب فيه ما يشاء، وهذا من كمال القرآن لتوضيح الناس بالمثال. ثم بعد ذلك إخواني الكرام تأتي القصة الأولى التي هي دليل على ما ذكرت من أن السورة في إعداد الأمة للخلافة. ما هي هذه القصة؟ قصة ماذا؟ قصة آدم. ولاحظوا إخواني الكرام وتدبروا، أنا أتمنى أن تكون معكم مصاحف. قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، ما قال آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. من هو أول خليفة على وجه الأرض من البشر؟ هو آدم. فذكر الله قصته لتكون الأصل تذكيرا بالأصل الأول، كأن الله تعالى يقول يا بني آدم هذا أبوكم استخلفناه ليتبع الهدى وليقيم أمر الله، ولذلك قال في آخر السورة فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الذي اتبع الهدى، آدم أم إبليس؟ هو آدم. أما إبليس وذريته من الكافرين، ذريته ليست كلها كافرة لكن من الكافرين، هم ممن كذبوا وكفروا. ثم في هذه الآيات أيها الإخوة ذكر الله عز وجل فضائل آدم عليه السلام ومناقبه. ما هي هذه الفضائل؟ الفضيلة الأولى فضيلة الخلافة. انظروا يا بني آدم، انظروا يا إخواني الكرام بماذا شرفكم الله عز وجل لتعرفوا فضل الله علينا، كيف أن الله شرفنا تشريفا عظيما. فأول التشريف أن الله اختارنا خلفاء في الأرض، ثم التشريف الثاني لآدم وذريته أن الله علمه الأسماء كلها، واختلاف المفسرين في هذا كبير، لكن الصحيح أنه علم الله تعالى آدم جميع الأسماء الدالة على المسميات. ثم قال والدليل على ذلك أنه أعجز الملائكة، والملائكة عندهم علم من علم الله عز وجل لكن ليس عندهم العلم كله. قال الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، تحدى الملائكة لأجل آدم. ما أعظم هذا من شرف، والله إنه لشرف عظيم. فقال الله عز وجل، يعني حقيقة أنا أريد أن أقف مع الآيات لكن أريد أن نسترسل معكم في خلال السورة كلها، عسى أن نقف فيها على مواضع من العبرة، نعي حقيقة هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات البينات. من المواضع التي شرف الله تعالى فيها آدم، الموضع الثالث هو ماذا؟ هو موضع إسجاد الملائكة له. الله أكبر، الملائكة المقربون البررة يسجدون لآدم، إنه والله لشرف عظيم. ما أعظم هذا لو استحضرناه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الشرف والمنقبة الرابعة، والمنقبة الخامسة هي إيش؟ إدخاله الجنة. ما قال اهبط إلى الأرض وقد أمرتك باتباع الهدى. أولا شرفه بسكان الجنة ليقول له هذا مستقرك أنت وذريتك، وليس إكراما له أن يبقى في الجنة دائما. لماذا؟ لأن الله تعالى خلقه ليكون خليفة في الأرض، وليكون من ذريته أنبياء ورسل وصالحين وشهداء وحفظة وعلماء. وما أعظم هذا الميراث العظيم الذي سيورثهم بعد ذلك، بعد هذا الابتلاء سيورثهم تلك الجنة العظيمة. انظروا إخواني الكرام أي سر عظيم وراء هذا التكريم في إدخاله الجنة ليشرفه بها ويقول هذه جنتك، ثم ينزله إلى الأرض ليختبره هو ذريته. ويأتي التكريم الخامس في ماذا؟ في تلقي، في تعريضه للتوبة وتلقي توبته بالقبول ورفع شأنه وإنزال إبليس في أسفل سافلين. ما أعظم هذا الشرف، وما أعظم أيها الأحبة أن يبعثنا هذا الهدي النبوي لآدم عليه السلام أنه تلقى وتعرض لكلمات الله. ولاحظوا أنه قال كلمات، أي كلمات التوبة، وهي في قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات كما ذكر بعض المفسرين وإن كانوا اختلفوا فيها. ثم بعد ذلك إخواني ماذا جاء بعد قصة آدم؟ قصة إيش؟ قصة بني إسرائيل. وعجيب تلك القصة، كيف أن الله تعالى أطال فيها. وما شأننا بني إسرائيل؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما الشأن وما السر الإلهي العظيم حول التطويل والتفصيل والاستطراد والتبيين الواضح لقصة بني إسرائيل؟ أولا لأنهم هم الأمة المستخلفة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. فلابد أن يذكر الله عز وجل هذه الأمة المخالفة المعاندة التي قد لم تتلقى أمر الله تعالى بالقبول، ولم تحمل أمانة الله تعالى في هذه الخلافة كما أمر الله. لماذا يبينها الله ويفصلها ويطيل في تقريرها؟ لنحذر أشد الحذر، لنحذر أشد الحذر من مخالفاتها وجناياتها وطبائعها. ولذلك استطرد. وذكر بعض المفسرين سرا آخر في ذكر التفصيل لبني إسرائيل. أولا من الذي نزلت فيه هذه الآيات؟ نزلت فيهم من هم؟ أهل المدينة. ومن في المدينة في وقت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه طائفتان، من هم؟ العرب واليهود. فلا بد أن يخاطبهم القرآن. ولذلك جاءت في هذه الآيات يا أخواني نداء إلهي عظيم. والله لقد ناداهم الله في هذه الآية بأشرف اسم لهم، إسرائيل. أشرف اسم عند اليهود إسرائيل، ولذلك سموا دولتهم هذه إسرائيل. ما معنى إسرائيل ومن هو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب أبوهم عليه السلام. وما معنى إسرائيل؟ يعني عبد الله، فهو اسم شريف ناداهم الله به في هذه السورة ثلاث نداءات، كلها نداء فيه لتلطف وفيه ترغيب وتحفيز إلى أن يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم وهذا الرسول الذي كان في كتبهم إخبار عنه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل، ثلاث مرات في أول قصة وفي آخرها وفي وسطها. كل ذلك يعني رعاية من الله تعالى ودعوة لهم. ولذلك قال الله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، الأمر الثاني في سر إطالة هذه القصة، قصة بني إسرائيل أخواني، ذكرها بعض المفسرين، وهو قالوا أن اليهود أمة ذات جمود عقلي، جامد العقل يا أخواني، ما يكفيه الإشارة، جامد العقل ما تكفيه الإشارة، لابد تفصل له ولابد تؤكد عليه ولابد تبين له، فلا تكفيهم الإشارة. فكان الله عز وجل أراد أن يبين لهم كل البيان حتى لا يكون لهم حجة، وهم يا إخوان اليهود أهل مراوغة وأهل جدل وأهل حيلة، لذلك ذكر الله عز وجل هذه الصفات في هذه القصة. إخوان الكرام، أريد أن أسأل سؤال وعليه جائزة. ذكر الله تعالى في ثنايا قصة بني إسرائيل قصة البقرة، وسمى الله تعالى بها السورة، فما سر تسمية السورة بالبقرة مع أنها من قصص بني إسرائيل؟ ما وفي السورة ما هو أعظم البقرة؟ الكرسي، قصة طالوت، القبلة، تحويل القبلة، إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إلى غير ذلك. فلماذا سميت هذه السورة بالبقرة وذكرت فيها قصة البقرة؟ قد يقول قائل لأن قصة البقرة ذكرت فيها، صحيح، لكن هناك سر عظيم مرتبط ومتعلق بكما ذكرت لكم بهدف السورة وسياقها، وهو إعداد هذه الأمة للخلافة وتكليفها بالشريعة وأمرها بالتبليغ والدعوة. ما هذا المعنى العظيم الذي نلتمسه من قصة البقرة العظيمة؟ تشير يا إخوان الكرام هذه القصة إلى موقف عظيم، موقف من مواقف بني إسرائيل التي هي سبب سلب الخلافة منهم. لماذا سلب الله الخلافة منهم؟ لعدة أمور، منها عنادهم وتكذيبهم وقتلهم للأنبياء ومجادلتهم، لكن هذه القصة تدل على صفة من صفاتهم في تلقيهم لأوامر الله. أظني أجبت، ولكن نريد جوابا. ما سر ذكر هذه القصة؟ يعني كأنها تحذير لهذه الأمة من أن تشابه بني إسرائيل في تلقيها أوامر الله، حسنت، وتوجيه لهذه الأمة المحمدية أن تتلقى أوامر الله عز وجل بالقبول والتسليم التام والمبادرة، حسنت، بارك الله فيك. إذن أعيد حتى إخواني نستحضر هذا، لأن هذه القصة لها علاقة بالسورة كلها، كل السورة ستمر على أي حكم وأي آية ستتذكر هذه القصة. هذه القصة إخواني الكرام تشير إلى موقف بني إسرائيل من تلقيهم شريعة الله وأوامر الله. كيف تلقوها؟ انظروا إخواني الكرام إلى سفاهة هؤلاء القوم وسفولهم ودناءتهم يوم أن قال موسى عليه السلام لهم، وإذ قال موسى لقومه إن الله، لم يقل إني آمركم، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا قالوا إخواني عياذا بالله؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ موسى عليه السلام يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم يقولون بدناءتهم أتتخذنا هزوا؟ قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم ليس بعد، لم يمتثلوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم لم يمتثلوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ثم لم يمتثلوا لما بينها، ثم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لما قالوا إن إن شاء الله لمهتدون بينها الله بيانا يكفي، ثم ذبحوها. رأيتم إخوان الكرام هذه الدناءة وهذا السوء في تلقي أوامر الله؟ تردد وتلكع وتشدد فشدد الله عليهم. ولذلك يا إخوان الكرام هذه السورة وهذه القصة تحذير لنا أمة الإسلام أن نتلقى أوامر الله وشريعة الله بالتردد والتلكع والتشدد والتباطؤ وعدم الامتثال. ولذلك قال الله عز وجل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. لكن هذه الأمة المرحومة أيها الإخوة والله لقد رحمها الله، قد تلقت كتاب الله وشريعة الله في أكمل حال وأحسن تلقي واستجابة وإيمان تام. ما أعظم الله وما أرحمه بهذه الأمة. فهذه الأمة أمة القبول والتسليم لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الدليل على خيرية هذه الأمة وكمالها في تلقي أوامر الله شهادة الله عز وجل في آخر السورة بعد أن الله عز وجل بين لهم تلك التشريعات العظيمة العظيمة الحقيقة التي لا يحملها إلا من هيأ الله لها، عظيمة والله. بعد ذلك بعد هذا التعليم والتربية والإعداد والتشريع الله أكبر تأتي الشهادة ممن؟ من الله عز وجل. ولمن؟ لهذه الأمة. ما هذه الشهادة أيها الإخوة؟ ما هذه الشهادة؟ شهادة نزلت من تحت العرش، أبشر بنورين أنزله الله تعالى لم يؤتهما أحد نبي قبلك. ما هاتان البشارتان؟ فاتحة الكتاب وأواخر وخواتم سورة البقرة، كنز وفي رواية كنز وفي رواية بنور، هما والله كنز. أليست الشهادة التي يحصل عليها الطالب ولله ولكلام المثل الأعلى كنز؟ أليست شرف؟ أليست هي جهد، نتيجة جهد سنوات بعد التعب والدراسة والسنوات التي قضاها بالتعليم ثم يأخذ الشهادة؟ هي خلاصة الأمر يتعين بها. هذه الشهادة جاءت من الله عز وجل بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه. لاحظوا قوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله أكبر، شهادة للرسول وشهادة للمؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كما فرق بنو إسرائيل. وقالوا إيش؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. ولم يقل سمعنا وأطعنا وأننا يا ربنا قد كملنا في ديننا، ما قالوا كذلك، قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني يا ربنا مع أننا مستجيبين وممتثلين ونسمع ونطيع إلا أننا بشر مذنبون مقصرون، فتب علينا واغفر لنا. فماذا قال الله وهو الرحيم المعلم؟ علمنا الدعاء ثم عفى عنا. قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي افعلوا ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. الله أكبر، هذه الأمة رفع الله عنها الآصار، رفع الله عنها الأغلال والتشديد يوم أن أقبلت. فمن أقبل على الله واستجاب لأمره يسر الله أمره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما قال سنيسره اليسرى في كذا أو كذا، سنيسره اليسرى. من أقبل على دين الله برغبة أيها الإخوان وبكل شوق وكل إيمان وكل طواعية وتذلل لله، فوالله سييسر الله له الأمور كلها، سيجد حياته مستقرة، سيجد حياته في طعم وراحة وطمأنينة. إخوة إخواني الكرام، بعد هذه القصة وبعد هذا يعني قصة بني إسرائيل الطويلة التي يختمها الله بندائهم لعلهم يرجعون ولم يرجعوا، كم آمن يا إخواني بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا النداء الطويل والآيات الطويلة والنداءات والتحذيرات والتأكيدات؟ كم آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما آمن إلا أقل من 10، عياذا بالله، أقل من 10 آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي عهدنا اليوم لا يزال اليهود معاندون. كم سمعنا من يهودي أسلم؟ والله ما أظني سمعت إلا يمكن 3-4، ولا أدري عد ما حالهم، لأنهم أمة غضبية فغضب الله عليهم فكتب عليهم يعني الجمود. لما شددوا شدد الله عليهم، لما عاندوا زادهم الله عنادا وأضلهم وكتب عليهم الغضب غير المغضوب عليهم. وأختم أقول والله إن القرآن لمعجز حقا، وهو المعجزة الكاملة الخالدة التي ستبقى لأمة الإسلام. لو أن أمة الإسلام ارتبطت بكتاب الله عز وجل ارتباطا علميا عمليا، والله ستكون أعلى أمة في الأرض، حتى في زمن التقنية والتكنولوجيا وعصر الأفلاك وعصر تفجر المعلومات، والله ستكون الأمة بهذا القرآن أعظم أمة، كما قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى إيش يتبين لهم أنه إيش هو القرآن، أنه الحق. وكل يوم يا إخواني يكتشف العالم إعجاز جديد، فإذا القرآن يأتي ويبينه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه، العالمين به العاملين، وأن يفتح لنا من أبواب فهمه لكتابه، وأن يجعلنا من أهله حقا في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم بالقرآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد والعبر.